فرجعناك إلى أمك يوم يقوم

Oh, نازل المعزم من اول التاني من اول تاني خالص المعزم حل من اول تاني. ذلك الكتاب لا ريب فيه.